ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إخوة الإيمان، ونحن في شهر القرآن وشهر تنزيل القرآن، وفي هذه الذكرى والمناسبة التي التقينا فيها يا أمة الإيمان في ليلة تكريم أم راحلة كريمة وشقيقة لشيخ كريم وشيخنا سعيد عزاع القارئ والمبتهل المتلألئ في كل الأوضاع، فهو قارئ مجيد ومبتهل مغرد ولا نزاع. في ليلة تكريم شقيقته الكريمة يتوافد أهل القرآن من كل حدب وكل مكان متسابقين لأداء الواجب بتلاوة القرآن، فها هو من قرية سندوة فضيلة الشيخ خالد محمد حنفي، ومن اعتلى مقعد التلاوة سيدنا الشيخ محمد عويس من السلمانية، الشيخ شعبان نصير، الشيخ محمد إمام غريب من سنتريس أشمون من وفية. سيدنا الشيخ محمد مغاوي عبد الدايم من سطنوف، سيدنا الشيخ مسعد أحمد بدير، الشيخ مصطفى محمد قرطار، الشيخ خيرت محمد يوسف من كفر سندوة، الشيخ محمد عرفان من الحميدية من الأمن، الشيخ نادي رجب علي من أدهور الرمل قويسنا منوفية، الشيخ نادي رجب علي والشيخ محمد عرفان، الشيخ عادل القصري من الزوامل مركز البيت، سيدنا الشيخ محمد حبيب من سنين الأناطر. أيها الأخوة الكرام، ما كان لهذا الجمع أن يأتي في هذه الليلة إلا متسابقين متحابين لأداء الواجب بتلاوة القرآن وردا لشيء من واجب سيدنا الشيخ سعيد هزاع. ولنعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا زوجه. كذلك قال صلى الله عليه وسلم عن أهل القرآن وهم القدوة والأسوة: من عز أخيه المسلم فوقه الله بحلة من حلل الكرامة يوم القيامة. هيا بنا لنبدأ أيها الإخوة الكرام في شهر القرآن، إذ يقول نبي القرآن: الصيام والقرآن يستعان للعبد المؤمن يوم القيامة. فضيلة القارئ الشيخ محمد عويس من قرية السلمانية يتفضل مشكورا ليتلو علينا من آيات الله البينات، سائلين الله تعالى أن يرزقه التوفيق وأن يرزقنا التدبر والانضباط وحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

شهر Yeah. فما Oh, حقيقة لقارئ من قراء القرآن الكرام تلا علينا فضيلة القارئ السيد محمد عويس المقيم بكفر سندوة المقيم بالسلمانية معذرة نشكر لفضيلة الشيخ محمد حبيب المقيم بشيرين القناصر شيخ احمد ايوب المقيم بطحا شيخ كرم رسلان بعشيش شيخ جمال جاد الله بكفر طحا شيخ احمد سعيد نشكر ايضا للشيخ احمد كمال من كفر سندوة الشيخ صبري سرحان. ايها الاخوة الكرام علمنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كيفية التقوى في الصيام فقال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصب ولا يجهل فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم. في شهر رمضان تقيم جمهورية مصر العربية ملتقى للفكر الإسلامي بميدان سيدنا الإمام الحسين، ولنا الشرف أن التلفزيون ينتقل إليه كل ليلة، والليلة يكون القارئ من سندوة هو فضيلة القارئ السيد خالد محمد حنفي الذي نتعجل إليه بدوره في التلاوة الآن ليتمكن من الوصول إلى ملتقى الفكر الإسلامي. يتفضل مشكورا راجين منه عدم الإطالة ليتمكن الجميع من أداء واجبه. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعلنا يا ربنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. الآن مع فضيلة القارئ الشيخ الدكتور خالد محمد حنفي يتفضل مشكورا.